بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 29 من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، هذا حديث عظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير والقواعد العامة في حياة المسلم، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه ربه سبحانه وتعالى إجمالا. وفي هذا الحديث عدد من الفوائد، منها أول فائدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما يقربهم من الجنة ويباعدهم عن النار. والملاحظ لسؤال معاذ رضي الله تعالى عنه يجد أنه لم يسأل ما يدخل الجنة، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة فقط، وإنما سأله أيضا عما يبعده عن النار. يعني قال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، لأنه رضي الله عنه يريد أن يدخل الجنة مباشرة بلا سابقة عذاب. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك أناسا سيعذبون على خطاياهم وعلى معاصيهم وعلى ذنوبهم، ويدخلون النار ويعاقبون ابتداء ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. معاذ رضي الله عنه يريد أن يعرف الأشياء التي تدخله الجنة مباشرة. أيضا من فوائد هذا الحديث فائدة تربوية، وهي تشجيع المعلم السائل قبل الجواب عن سؤاله. سأله سؤالا فيشجعه قبل الجواب، فهذا له تأثير على السائل المستمع، فسينتبه وسيعرف أهمية ما سأل عنه وينتبه لأستاذه. حينما تسأل أستاذك سؤالا فيقول لك: أحسنت السؤال، أو قال لك: سؤال جيد، أو قال لك: سؤال في محله، أو قال: لقد سألت عن أمر مهم، الطالب حينئذ نفسه تتهيأ للاستماع الجيد للإجابة التي سيقولها أستاذه ومعلمه. وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن حسن السؤال من توفيق الله عز وجل للعبد. قال: لقد سألت عن عظيم، عن أمور عظيمة، وفقت لأن تسأل عنها، وذلك من توفيق الله عز وجل أن تسأل عن معالي الأمور وأشرافها. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني هذه الأعمال التي سأرشدك إليها يسيرة إذا أردت أن تطبقها، لكن على من يسر الله تعالى عليه. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن الأعمال الصالحة سبب من أسباب دخول الجنة، وهذا يتضح من سؤاله عن الأعمال التي يدخل بها الجنة، عن الأعمال التي يدخل بها الجنة، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على طريقة سؤاله والألفاظ التي قالها في سؤاله، بل أجابه عن السؤال. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، دل على أن هناك أعمالا تكون سببا لدخول الجنة. أيضا من الفوائد أن التوفيق للعمل الصالح والهداية إليه من الله عز وجل، وقد أشرت إشارة يسيرة لذلك. فالأعمال التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أحد القيام بها بنفسه إلا إذا وفقه الله وهداه ويسر له الأمور. فلذلك يجب على الإنسان أن يسأل الله تعالى أن يوفقه للعمل الصالح، وإن كان موفقا للعمل الصالح يسأله الثبات ويسأله المزيد. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وفي الآية الأخرى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وفي آية أخرى ومن يضلل الله فما له من هاد. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن دخول الجنة مترتب على الإتيان بالأركان الخمسة كاملة، مع أن الجنة ليست مقابل عمل، الجنة ليست عوضا عن عمل. فالإنسان إذا عمل العمل فنعمة في جسده قد تكون عوضا عن هذا العمل، أو يعمل العمل الصالح مقابل نعمة، مهما عمل من الأعمال الصالحة لن يوفي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه. إذن الجنة ليست عوضا عن العمل، ولكن رحمة الله عز وجل بعباده أن يدخلهم الجنة إذا هم أتوا بالأركان الخمسة كاملة غير منقوصة، لمن وجبت عليه الزكاة والحج كما ذكرنا ذلك من قبل. وقال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل منه برحمة. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الفرائض هي أول الأمور التي يجب أن يهتم بها المسلم في عبادته، وأن يأتي بها على أتم وجه وأكمله. فإنك يا عبد الله لن تتقرب إلى ربك بشيء أحب إليه مما أوجبه عليك. فإذا ترك الإنسان ما أوجبه الله تعالى عليه وفعل ما استحبه له ربه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لن ينفعه، لأنه لم يفعل ما أوجبه الله تعالى عليه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث جواز الإجابة الزائدة عن ما تضمنه السؤال عند الحاجة لذلك، وهذا يسمى بجواب الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بالأركان الخمسة، خلاص هي تدخل الجنة وتبعد عن النار أو تكون سببا لذلك. طيب الأشياء التي تليها النبي عليه الصلاة والسلام والذي عرضها عليه، ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ألا أدلك على ملائك ذلك كله؟ وهذا يسمى جواب الحكيم، لأن السائل سيحتاج إليه في وقت من الأوقات. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه، خلاص انتهى الجواب. لكنه أضاف قائلا الحل ميتته، لأنك يا من تركب البحر قد ينفذ الزاد الذي معك، قد ينفذ طعامك وتريد أن تأكل، فإذا أخذت السمك منه ومات دون أن تذبح فإن هذه الميتة حلال لك لأنها ميتة بحر. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحتاجها فذكرها، هذا يسمى جواب الحكيم كما ذكرنا. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان فضل التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد إتمام الفرائض، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، وذكر له بعض النوافل، فهي سياج للفرائض ومتممة للفرائض، ومداومة العبد واستمراره عليها سبب لمحبة الله عز وجل له. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان فضل صيام التطوع، وبيان أن الصيام عموما وقاية للعبد من الوقوع في المعاصي في الدنيا، ووقاية له من النار في الآخرة حينما قال له الصوم جنة. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الصدقة من أسباب تكفير السيئات والخطايا، بل هي من أسرع المكفرات، لذلك ضرب المثل كما يطفئ الماء النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. النار إذا مشتعلة وضعت عليها الماء بسرعة تنطفئ، فكذلك الصدقة تكفر الخطايا بهذه السرعة. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان فضل صلاة الليل خاصة إن كانت في جوف الليل، لأن الإنسان ربما يصلي القيام بعد العشاء مباشرة، وربما يذهب وينام ثم يستيقظ ويجاهد نفسه ويقوم ويجافي جنبه عن المضاجع من أجل أن يتوضأ ويصلي، وربما في البرد ويتوضأ بالماء البارد. لا شك أن ذلك أجره أعظم من الذي يصلي القيام بعد العشاء مباشرة، فلا يستويان. فلذلك ذكر هنا وصلاة الرجل في جوف الليل، وصلاة الرجل في جوف الليل. ويدل على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للآية، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، دل على أنهم ناموا وقاموا من أجل صلاة الليل. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الإسلام من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، إذ لا يصح دين العبد إلا بالإسلام، إلا بالاستسلام لله عز وجل والإتيان بأركان الإسلام الخمسة كاملة غير منقوصة، حينئذ يسلم له دينه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقام عليه الخيمة، فإذا وضعت عمودا في الوسط من أجل أن تقيم عليه الخيمة، إذا سقط العمود سقطت الخيمة، وكذلك الصلاة وعموده الصلاة، فإذا ترك العبد الصلاة لا يستقيم إسلامه. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان فضل الجهاد في سبيل الله، فهو ذروة سنام هذا الدين، وهذا لا ينطبق إلا على من قاتل ودافع من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، لا من أجل قومية ولا من أجل عصبية ولا من أجل شعار من هذه الشعارات التي يرفعها الناس حين قتالهم. فهذه المسميات كلها لا اعتبار لها. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم، وعن الرجل يقاتل للذكر، وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا شك أن للجهاد ضوابط وأحكاما يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعرفها، لكي لا يلتبس الأمر عليه، ولكي لا يكون الأمر فوضى تحت مسمى الجهاد في سبيل الله، ولكي لا يغرر بالشباب تحت مسمى الجهاد في سبيل الله. أيضا من الفوائد من هذا الحديث وجوب كف اللسان وحبسه عما يكون سببا في الخطايا. أشار إلى لسانه أو أمسك بلسانه وقال أمسك عليك هذا، أمسكه، لا تتكلم إلا بخير، تكلم بخير تغنم واسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. أيضا من الفوائد من هذا الحديث جواز إطلاق قول دارج على الألسنة لكن لا يقصد أصل معناه. فكلمة ثكلتك أمك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه أصلها دعاء على الشخص، لكنها من باب اللغو الذي يجري على ألسنة الناس، فلذلك لا يقصد بها الدعاء. فالكلمة الدارجة التي أصلها دعاء لكنها دارجة على الألسنة لا يقصد بها الدعاء من باب اللغو. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن حصاد الألسنة سبب في رفع درجات العبد، وكذلك سبب في وروده إلى المهالك في دركات النار عياذا بالله من ذلك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. نسأل الله تعالى أن يسلمنا من شر ألسنتنا، وأن يعيذنا من شر أنفسنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.